يقول سجاجيد مرسوم فيها صورة الكعبة أو صورة الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نصلي عليها وأن تجعل فرش يجلس عليها؟ وفي الحقيقة ما كان ينبغي أن تفعل هذه الصور، لأنها تشغل المصلي بنقوشها وبتعريجاتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه حلة أو أهدي إليه قال شغلتني في صلاتي، أو كما قال، وأرسل بها إلى أبي دجانة وطلب بدلا منها أنبجانية نعم فلان أبي جهم نعم أنبجانية أبي جهم، قال شغلتني نقوشها في صلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن عمت بها البلوى بحيث إذا كثر الإمساس بطل الإحساس. سجاجيد ما هو مجرد أنه يعني فيها رسوم للكعبة أو صورة المسجد، أو فيها نقوش لا تحصى، الذي يشغل نفسه فيها قد يلهو عن صلاته. وكون مثلا وضعت على صورة الكعبة أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج عن حكمها، هي نسيج من قطن أو صوف، ليست الصورة هي الكعبة، ليست صورة الكعبة هي الكعبة، وليست صورة مسجد الرسول هو مسجد الرسول، فليس في هذا فيما يبدو لي بأس إذا لم تشغل عن الصلاة. نعم يا أخي، يجوز إذا حججت عن نفسك تحج عن الوالدين، تحج عن واحد والسنة الجاية تحج عن الثاني إن شاء الله. نعم، ما في بأس، ما في بأس، ما عليكم شيء، لأنك لم تنوي الإقامة، ما زلت في نية السفر، لم تنوي الإقامة. على كل حال قيمة الصلاة تصلي، ما في بأس. يقول كيف يمكن الجمع بين الأحاديث في فضائل المدينة وإنها يأرز إليها الإيمان وأنها تنفي الخبث، وبين ما نراه من مخالفات شرعية ترتكب وعصاة في المدينة؟ على كل حال الحديث الثابتة في فضائل المدينة والإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها وهي تنفي الخبث، هل تجدون أفضل من المدينة؟ هل تجدون الإسلام أظهر في غير المدينة؟ لا، الجواب لا. شوفوا كم المسلمون يصلون، كيف الدروس تلقى، القرآن يتلى، هل تجدون أفضل الآن من هل عطل المسجد النبوي؟ اي نعم، ولا شك أنها تنفي الخبث، لا شك أنها تنفي الخبث. أما المخالفات الشرعية التي ترتكب والعصاة في المدينة فهذا لا بد منه، كان في المدينة يهود، نعم كان في المدينة يهود ومنافقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود والصحابة موجودون، ولكن الغلبة نعم للرسول صلى الله عليه وسلم، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون. نعم، فأما تنفي الخبث فهذا له قصة، جاء أعرابي فأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يطب له المقام، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج من المدينة ويترك الهجرة، فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام خوفا عليه من الكفر، كيف يأذن له أن يترك الهجرة ويترك طريق الجنة ويذهب إلى البداوة وإلى طريق الكفر؟ لم يأذن له، فخرج من المدينة عاصيا. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، بمعنى أنه المسلم الذي يدعي الإسلام لا بد أن ينفضح، أما مسلم حقيقة فهو لا يستبدل بالمدينة غيرها إذا كان بقاؤه فيها خير في دينه في طاعة الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: ما هو الدليل على أن من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم؟ قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. فتوى ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. ونحن لم نعمم السنة، يعني السنة من النسك، لكن أهل العلم قصروه على الواجب. من ترك واجبا من واجبات الحج شيئا من نسكه واجبا جبر الواجب بدم. إن كان تركه عمدا فعليه إثم وعليه دم، وإن كان تركه عجزا أو نسيانا فلا إثم عليه، لكن البديل لا بد منه، جبره بدم. أين؟ قال: وهل يجزي دفع قيمة البنك للبنك الإسلامي؟ قيمة الدم للبنك الإسلامي نعم، اللي ما يتيسر له الذهاب ويتيسر له أن البنك يأخذ منه يقول له إنها فدية، إنها دم جبران. أين؟ ولا بد أن تذبح في مكة، ما يلزم أنك تذهب إلى مكة، أعطي البنك وأعطي من يعتمر من رفقتك ويشترون هناك هدي. على كل حال كيفما تيسر لك لا يلزم أن تذهب. ها؟ تنويها نعم، إذا أعطيت البنك قل له تنوي وانت هنا، هو وكيل لك البنك، البنك أو صاحبك يكون وكيل. أين؟ الأخ يقول: أنا طبيب مختص في أمراض النساء، ما حكم الإجهاض؟ وإلى أي شهر من الحمل يحرم الإجهاض؟ إذا نفخ فيه الروح لا يجوز، إذا نفخ فيه الروح لا يجوز. وفي الواقع أن التساهل في الإجهاض يعني غير مرغوب فيه، لكن إذا كانت المرأة الحامل في خطر من حملها وتأكد هذا في الطب قبل أن ينفخ فيه الروح لا بأس. حتى إذا نفخ فيه الروح وأصبح الأمر متردد بين إجهاضها وبين هلاك الأم ترتكب أدنى المفسدتين، والله أعلم. هل الصلاة فوق سطح المسجد النبوي وفي الساحات المحيطة به بألف صلاة مثل داخل المسجد إذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد وصلوا فوق؟ أي نعم، فلها كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بلغ صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم عليه. نعم يا أخي تفضل. يسأل أخي يقول: بعد الإفاضة من عرفات لم نبت في مزدلفة، لكن مررتم بمزدلفة، انصرفتم منها بعد نصف الليل. لا، قبل نصف صلينا العشاء أي. وما وقبل نصف المالكية يقولون يكفي المرور، جايز يعني. المالكية يقولون يكفي المرور، يعني معليش هدي ولا حاجة. لا، ما بقول المالكية لا هدي عليه. نعم، اليوم الثامن أي ما في بأس، لأنه الذهاب إلى منى اليوم الثامن سنة. أي نعم، ذهبتم إلى عرفة يوم عرفة، ورحتم من مزدلفة على منى، هذا واجب، المبيت بمنى بعد مزدلفة واجب. أي نعم، الحمد لله صحيح. المطالع تختلف لكل بلد رؤيته، مطالع الهلال تختلف، بدليل أنه نحن نصلي الآن المغرب، تغيب عنا الشمس قبلكم ولا بعدكم في المغرب؟ لا، قبل المغرب. أي فهل ثلاث ساعات، فهل تفطرون إذا أفطرنا؟ إذا توحيد الصيام غير ممكن. ثلاث ساعات يا أخي، كل ما غابت الشمس عندكم هل تفطرون بفطرنا؟ لا، أنت تسأل عن توحيد الصيام. أي فأتيتك بمثل، تغرب الشمس عندنا قبلكم بثلاث ساعات ونفطر، هل تفطرون بفطرنا أم تنتظرون غروب الشمس؟ يومين إذا كان يومين فهو كذلك، المطالع تختلف. لكن يوم عرفة في عرفة، يوم عرفة في عرفة، الحكم حكم يوم عرفة في مكان عرفة وما حول عرفة. نعم فليصم. أي نعم تختلف المطالع. يعني عندنا قريب في الرياض نصوم أحيانا قبل بنصف ساعة عن المدينة، فهل إذا أفطروا في الرياض نفطر؟ هذا ما هو أي. لا هو هذا الشيخ اللي سمعته يعني يجوز ذوات الأسباب، صلوات التي لها سبب مثل تحية المسجد، مثل صلاة الجنازة، مثل قضاء الفائتة. أما صلاة لا سبب لها، صلاة إنشائية نافلة مطلقة، فلا يجوز أن تصلى في أوقات النهي، ولو راجعت الشيخ لقال لك هذا الكلام. نعم قبل الزوال يوم الثاني عشر، يوم الثاني عشر يوم الثاني عشر رموا قبل الزوال. أي فاسمع بعض أهل العلم رخص بهذا. نعم اللهم صل وسلم عليه. لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله والصحابة ما فعلوا. وهذا لا يا أخي، حب النبي باتباعه، لا تحب النبي وتخالف النبي. هل تخالف؟ لا يا أخي، ما هو بالمسألة يعني بالرأي وبالهوى، محبة النبي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني محبة النبي باتباع شرع النبي، من لا يصلي عليه فلا صلاة له. اللهم صل وسلم عليه. يوم الثاني عشر رخص بعض أهل العلم ترخيص من أجل التسهيل، من أجل التسهيل للعذر. اي نعم بدون عذر لا ينبغي، لا ينبغي. اللي ما له عذر ينبغي أن لا يرمي إلا بعد الزوال، والوقت ميسر ولله الحمد. هنا العمارة الحسية، العمارة الحسية، هم يفتخرون بعمارته الحسية. أي نعم، بينما يفتخرون على المؤمنين، بينما المؤمنون عمروه بالصلاة وبالتوحيد. نعم ما خالفنا في السنة، ما هو ما هو الخلاف؟ اللهم صل وسلم. أي نحن، أي نحن في علم، والعلم أفضل من النافلة. نحن في طلب علم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والإمام أحمد وفقهاء الملة يقولون طلب العلم الشرعي أفضل من النافلة.